تعالى عما يشركون. وخلق الإنسان أيضا، وهذه نعمة، خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. خلق الإنسان من نطفة حقيرة ضعيفة مهينة، فماذا عن حاله مع ربه؟ فإذا هو خصيم مبين يخاصم ربه ويكفر بنعمه، وهو بين العداوة، والمراد بالإنسان هنا هو الكافر والعياذ بالله. خلقه الله تبارك وتعالى من ماء، من طين، من نطفة حقيرة مهينة، فكيف يعاني ما في السماوات وما في الأرض للإنسان؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. الأنعام خلقها الله تعالى للإنسان، الإنسان خلقه الله تعالى في أحسن تقويم، في أجمل هيئة، وفي أحسن صورة. الإنسان كرمه الله تبارك وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم، كرمه على سائر المخلوقات وفضله عليها، فأين الشكر؟ والأنعام خلقها لهم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام هي الإبل والبقر والضأن والمعز، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقال إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ويخلق ما لا تعلمون. نعمة المواصلات، سخر الله تبارك وتعالى تلك الأنعام لخدمة الإنسان، والآن ويخلق ما لا تعلمون. خلق الله تبارك وتعالى الكثير والكثير من الأشياء، وهذا وأنزلها الله تبارك وتعالى على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى الله قصد السبيل، السبيل القصد، الصراط المستقيم. ومنها جائر، أي ومن هذه السبل جائر ظالم، كطريق اليهودية والنصرانية وسائر الملل التي تخالف دين الإسلام ودين الفطرة. فهذه نعمة من الله تعالى عليك، يذكرك بنعمة الإسلام، بالسبيل القصد، بالصراط المستقيم. ثم يعدل الله تبارك وتعالى النعم التي لا تحصى. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر، إلى آخر هذه الآيات وهي كثيرة جدا. وسورة النحل تعرف بسورة النعم، هكذا سميت أيضا واسمها التوقيفي النحل. والنحل مملكة عجيبة، إن دلت على شيء فإنما تدل على قدرة الله الباهرة، الباهرة فاستيقظوا من نومهم فإنهم يقومون من نومهم بعد انقضاء النهار ويقضون ليلهم في معصية الله، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا كذا ولا كذا، لهذا خلقوا. أما النحلة فإنها لا تعرف إلا النشاط والدقة والعطاء، هكذا نتعلم من حشرة صغيرة قد عظمها الله وذكرها في كتابه العظيم وأخرج من بطنها شرابا حلوا فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أين التفكر والاعتبار؟ أخرج الله تعالى من بطن هذه الحشرة الضعيفة عسلا فيه شفاء للناس، لها رسالة قد خلقها الله عز وجل من أجلها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تفكر في نعم الله عز وجل، نحن ينتفع بها وهي لا تعرف الكسل، والنحل يعيش في مملكة عظيمة، من الذي علمهم وهداهم؟ إنه الله تبارك وتعالى. والأمر لم يتوقف عند النحل وفقط، بل إن الله تبارك وتعالى ذكر أمة أخرى من الأمم المخلوقة، ذكر النمل وسمع سورة البسمل، وذكر موقفا عجيبا لنملة وهي تخاطب النمل وهي ناصحة ومشفقة وفي خطابها ما يدل على أدبها مع الأنبياء والمرسلين، من الذي علمها أن سليمان عليه السلام هو من أنبياء الله؟ من الذي علمها أن تخاطب هذه المملكة تلك الفصاحة؟ من ومن؟ إنه الله تبارك وتعالى. حتى الطيور ذكر الله تبارك وتعالى المدهل وغيرته على عقيدة التوحيد لما استنكر ما رآه من قوم بلقيس أنهم يسجدون للشمس من دون الله، يغار ويغضب و بوجود الفرق المضلة المنحرفة عن الإسلام بينهم، لا يكترثون ولا يضرون ولا يتحركون، فقد غيرت على دين الله. أما الهدهد فإنه يقع وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدروا عن السبيل فهم لا يهتدون. خير عند الله من كثير من الناس كأنهم لا يعيشون إلا من أجل الشهوات والمتع وقضاء الأوقات فيما يسخط الله. أما هؤلاء فإن الله عز وجل قال عنهم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان هذا هو الوعد الجميل. المجيد من الله تبارك وتعالى. وقيل ان الحسن هنا هي الفتوحات التي قام بها عندما امكن الله تعالى لهم في الدنيا، فتحوا البلاد ونشروا دين الله عز وجل، ونشر الله تعالى الاسلام على ايديهم، وهدى الله تعالى بهم امما واجل اجيالا. حتى مصر ما عرف الاسلام الا بعد فتحها بقياده الصحابي الجليل لكن الناس لا ينقلون الكثير والكثير من الأحاديث التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولكننا لا نتحدث إلا بالصحيح. هذه مسؤولية وهذه أمانة. عباد الله، اشكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليكم، وتأملوا قوله تعالى في سورة النحل في الآية الجامعة للحلال والحرام، لكل خير يمتثل ولكل شر يجتنب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه.